أعظم حب ينفعنا هو ماذا؟ هل هو حب الشهوات؟ هل هو حب المال وجمع الثروات؟ هل هو حب الأولاد وإنجاب الذرية؟ هذا قد يفضي لفساد في الدارين، فالمال وحب الأولاد من الفتنة، والأجر الجزل يظل لمن يختار الله. وأعود لأسأل، ما أعظم حب ينفعنا؟ وجوابي واحد، هو حب الله الصمد الواحد، ينفعنا في توجيه القلب تجاه الخيرات، ينفعنا حين يكون الله تعالى سمع المؤمن أو بصره، حين يكون ملاذا من أهوال المحشر وسبيلا في الجنة نحو لقاء الله. هيا نتحدث عن حب الله. I'm not afraid. أحيا حياتي موفقا وسديدا.